يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى وصام ثم بعد أن قضى عبادته هذه أهداها للميت، هل يصح ذلك؟ الصلاة لا تهدى لأن عمل بدني لا تدخله النيابة ولا يهدى لأحد ولا يصلى عن أحد، لا نافلة ولا فريضة. وأما الصدقة نعم يجوز أن يهديها لورود الدليل بذلك، والدعاء والحج والعمرة ورد الدليل بهذا. نعم.